بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولو شاء بمقع من الجلد لا بأس. الآن الفاتحة الحديث الأسئلة في أهل الدروس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث عشر من أنواع علوم الحديث وهو في الأفراد. الأفراد هذه جمع فرد والمراد الغراء. طب احنا هنحتاج البحث هذا ليه؟ نعم نحتاج البحث هذا لأنه اصطلح بعض العلم في مسلكهم وصنيعهم بأنهم يقولون هذا حديث غريب ويعنون هذا حديث معين كالإمام الترمذي والإمام الزيلة والإمام ابن كثير في تفسير بل الغالب على الغرائب انها ضعيف. هذا أمر. هناك غرائب صحيحة أو حسنة أحيانا تتعارض مع أحاديث متواترة فعند التعارض وتعظم الجمع يأتي دور الترجيح وتقديم روايات على أخرى. إذا كان لزاما أن يأتي المؤلفون في علوم الحديث بهذا النوع معرفة الأفراد يعني الغرائب. ولا شك أن الأفراد فرعا عن الكلام في الشذوذ والنكارة والشواهد والمتابعات ولذا أتى بهذا النوع بعد الشاذ والمنكر والشواهد والمتابعات أتى بالأفراد. والفرد هو إيه؟ حديث فرد هو ما ينفرد برواية راوي واحد كحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال النية وإنما لكل امرئ ما يرى لم يصح إلا عمر معنى. وروى عمر عن طمن ابن أبي وقاص الليل وعن علقمه محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد يحيى بن سعيد الأنصار وعن يحيى بن سعيد التواتر. إذن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدناه من أصل سنده فرد غريب. وإذا نظرنا في الرواة من بعد أحمد سعيد وجدناهم أهل التوقع. طيب هل هناك في الأفراد تقسيم أو في الغرائب تقسيم أو أن الأفراد والغرائب سواء مصطلح واحد؟ الشيخ أبو حسن المأربي السليماني حفظه الله تعالى ونفع بالإسلام المسلمين له كتاب الجوائر السليمانية شرح موضوع البيقوني، وله بحث نفيس في باب الغريب والأخلاق. لنفاسة هذا البحث وربما كما أعلم أننا لو بحثنا لكي نجد هذا البحث مجتمعا في موضع واحد لا نجده إلا في مثل هذا الكتاب. وهو يشرح نظم البيقونية، يقول وكل غريب ما روى له الفقر، البيقوني يقول وكل غريب ما روى راو فقط، وما تفرد به راو واحد حديث. يقول تحت هذه الجزء من المنظومة أو جزئية من المنظومة، يقول عرف النظم الغريب بما رواه راو واحد فقط. والكلام عن الغريب في عدة مسائل. واحد، الاعتراض على الناظم، هذا أول حاجة، الاعتراض على الناظم. ليه؟ يعترض على الناظم تأخير الحديث الغريب وعدم ضمه إلى تقسيمين المشهور والعزيز. نحن معنا حديث متواتر وهذا صحيح كل انتهينا، والأحاديث المتواترة كثيرة، ومنه تواتر اللفظي، ومنه تواتر المعنوي، ومنه تواتر شبيه المعنوي. فالقصير المتواتر الأحد. الأحد أقسام: المشهور، العزيز، الغريب. فالناظم ذكر المشهور العزيز من قبل وأقصر الغريب. وكان ينبغي اتباعا للصناعة الحديثية أن يضم هذا الهدف. فالشيخ محمد الله تعالى يعترض على مثله واعتراض الوجيه. المسألة الثانية: تعريف الحديث الغريب. قال للعلماء في تعريف الحديث الغريب قولان، وهما: القول الأول عرفه بمن ده بقوله الغريب كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثه، إذا انفرض عنه بحديث رجل سمي غريبا. ومعنى قوله يجمع حديثه أي أن حديثه يشتهى غريبا ويشتهى عاليا ونازلا ومستدلا ومرسلا، وذلك لثقته كالزهري وعلو إسناده نحو ذلك، فهو كثير الحديث والشيوخ والتلاميذ. وأحسن مثال على الزهري ومن هو على شكلة الزهري. وهذا معناه أن الراوي المشهور الذي يتنافس الناس في أخذ حديثه وتتواضع الدواعي إلى التزاحم في الأخذ عنه، فمن انفرض عنه برواية عد غريبة، ولا يلزم أن يكون هذه الرواية ضعيفة، لا يلزم، لأنه تفرد عن أحد الثقات المشاهير برواية. وقد يكون شاذا واهما مع الإخوان، وقد يكون منكرا مردودا. وتلخص من هذا أن ابن منده يشترط الغريب شرطين. شوف تعريف ابن منده، يتلخص الأمرين: واحد، أن الراوي ينفرد بالرواية، كانفراد معمر مثلا عن الزهري بالرواية دون أصحاب الزهري. أصحاب الزهري كثيرون، خمس طبقات: الطبقة الأولى أحسن من الطبقة الثانية، والثانية أحسن من الثالثة، والثالثة أحسن من الرابعة، والرابعة أحسن من الخامسة، والخامسة أدنى شيء. فيأتي واحد من هؤلاء ينفرد عن تلاميذ الزهري برواية طارة تكون صحيحة، طارة تكون شاذة، طارة تكون منكرة. يقول أن الراوي ينفرد بالرواية. الثاني أن يكون شيخ الذي انفرد بالرواية عنه ممن يجمع حديث، يعني مما يشتهي الناس جمع حديث والوقوف على حديث. قال الشيخ هنا كلام لابد منه وتنبيهه، قال: ويرد على هذا التعريف أن الغريب لا ينحصر في هذا الصوت. وأيضا فعندما ليه من أخطاء هذا التعريف إيه؟ أن الغريب أكثر مما عرفه المؤلف، ده صور كثيرة غير محصورة فيما ذكره ابن منده. هل ويرد على هذا التعريف أن الغريب لا ينحصر في هذا الصوت؟ وأيضا فعندما ينفرد راوي عن شيخ المكتب ففي الغالب تكون روايته شادة أو منكرة، ولا شك أن الغريب من الصحيح والحسن والضعيف، فلا نحصره في قسم الضعيف فقط. كلام متين. القول الثاني يعني في التعريف، العلماء احنا قلنا العلماء تعريفان في حد الغريب، غريب الحديث الغريب أو الحديث الفرد. القول الثاني ما قاله ابن الصلاح بأن الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكر فيه غيره. من عندنا الغريب بيقسمه العلماء غريب غرابة مطلقة وغرابة نسبية. الغريب المطلق الذي الغرابة فيه في أصل السنة من جهة الصحابة من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل السنة، ما روى هذا الحديث مدى إلا أبو سعيد الخدري في الدنيا كلها، ما روى إلا أبو سعيد الخدري. ولو كان لأبي بالوصول لأبي سعيد طرق عديدة، اسمه إيه بقى؟ غريب. لكن فرض بيسموه فرض أكثر من إيه؟ قولين غريب، يقولوا فرض يعني فرض مطلق، غرابة مطلقة. طيب الغرابة النسبية، الغرابة في أثناء السنة، معنى غرابة في أثناء السنة كأن يكون حديث عن عدد من الصحابة وعنهم عدد، لكن انحصر في الوسط واحد ضاقت الطرق، معنى فانحصر في واحد، يدور طرق هذا حديث تدور على واحد، وعن الواحد هذا طرق عديد. إذا في أثناء السنة ولا في أصل السنة؟ في أثناء السنة. والغرابة النسبية أقسام وأنواع، معنى إخوان من التفرد ثقة عن ثقة، لا يعرف هذا الحديث عن فلان إلا من طريق فلان، أو تفرد أهل بلد بحديث معين بالسنة معينة بحديث صاحب الشجة الذي أجنب فاستفتى أصحابه هل علي شيء في هذا؟ ماذا يجب عليه؟ قال يجب أن تغتسل، فاغتسل فما معنى؟ تفرض بأهل مكة الحديث هذا حديث جابر، وفيه زيادات ضعيفة منكرة. الجمع بينه الاغتسال والتيمم، او الجمع بين الاغتسال والمسح على الجبين. والصواب الصحيح في الروايه انه امره بايش؟ قال كان يكفي ان يضرب بيده الضربة الواحدة تيمم. اروح يا اخوان، اذا اهل بلد تفرضوا بهذه السنه، اهل مصر تفرضوا كذا، طب اهل بلد كالكوفة تفردوا بسنة عن أهل بلد مثلا يكون مال مصر. إذا تفرد أهل جهة عن أهل جهة هذا تفرد نسبي، غرابة نسبية. في تقسيم آخر وسيأتي معنا أستذكره الشيخ، في تفرد في الإسناد والمتن، وفي تفرد في الإسناد والمتن، في تفرد في المتن والإسناد، وفي تفرد في بعض الإسناد كما سيأتي. إذا في تقسيمات، وفي تقسيم ثالث، تقسيم الغريب إلى صحيح وحسن وضعيف. إذا نحن نقسم الغريب بعدة اعتبارات، معناه باعتبار أصل السنة وأثناء السنة وسط السنة، هذا واحد، باعتبار غرابة السنة أو المال، باعتبار الصحة والضعف. عندنا في نفس السنة كم تقسيمات له؟ لا يا رجل، ثلاثة، بثلاثة اعتبارات، بثلاثة اعتبارات، عرفناها؟ طيب نرجع ثاني لتعريف ابن الصلاح. القول الثاني ما قاله ابن الصلاح بأنه الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة بوصف يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي كأن تعريف ابن الصلاح يعني ليس بالدقيق الذي سلم سيأتي إن شاء الله. وكذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما بمتنه وإما في إسناده. وبعبارة أخرى سواء فرد هذا الله بالحديث كله أو ببعض سندا أو متن، فقد أفرد ابن الصلاح في تعريف الغريب وراء أمر التفرد ولم يراعي وصف الشيخ المنفرد بكونه ممن يجمع حديثه أم لا كما هو تعريف ابن منجي. وبنحو ذلك أو قريب من هذا عرفه الحافظ ابن حجر فقال في التعريف الغريب وهو ما يتفرد بروايه شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. إذا هذا شمل الغريب المطلق والغريب النسبي. يقول الشيخ يقال أيضا هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقات الراوي واحد. وقد يقول قائل يرد على هذا التعريف تفرد بعض البلدان ببعض الأحاديث، والجواب أن هذا ليس بوارد على تعريف الغريب اصطلاحا. وقد قال ابن الصلاح بعد كلامي على الغريب وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلدان. المسألة الثالثة أقسام الحديث الغريب. قال حفظ الله تعالى ينقسم الغريب من حيث الغرابة في السند والمتن إلى ثلاثة أقسام. واحد غريب سندا ومتنا. السند ما في إلا هذا السند، والمتن ليس هناك شارد له بالمعنى. الثاني غريب سندا لا متنا. السند غريب لا يعرف إلا من هذا الطريق، والمتن مشهور. والمتن إيه؟ مشهور، له روافد وله طرق وأساليب كثيرة. الثالث غريب المتن لا سند، أساليب كثيرة والغرابة في المتن زي إيه؟ إنما الأعمال بالنية. المبحث الذي بعد هذا المسألة الرابعة، هل هناك فرق بين الغريب والفرد؟ قال الحافظ ابن حجر ويقل إطلاق الفردية عليه أي على الغريب، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. الغريب والفرد مترادفان من باب الاصطلاح ومن باب الترادف اللغة، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فيطلقون هذا حديث فرد يعني مطلق غريب مهم الاستعمال، وإذا قالوا هذا حديث غريب يقصدون غرابة نسبية فنتفطن لإطلاقاتهم رحمه الله. أما من ناحية المعنى الغريب هو الفرد والفرد هو الغريب طلب. لكن تفرق أين جاء الشيخ محمد عبد الله في الاستعمال، معناه الاستعمال والصنيع. المسألة التي بعدها الخامسة أقوال بعض العلماء في دم الغريب. قال مالك رحمه الله سر العلم الغريب. سر العلم الغريب صح، ليه؟ لأن العلم الصحيح يجيك يأتيك من هنا وهنا وهنا، تتضافر الطاقات لنقله. قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن المبارك العلم الذي يجيك من ها هنا ومن ها هنا. وقال عبد الرزاق قلنا نرى أن غريب الحديث خير في البداية. الواحد يمسك حديث غريب هو يضحك به الناس في مجلس المجالس، لكن لما تروح تقليمه كده يطلع زين لا صح. قال كنا نرى غريب الحديث يعني كنا نرى في البداية خير فإذا هو شر. وقال احمد بن حنبل لا تكتبوا هذه الغرائب فانها مناكير يغلب عليها ما دام من الحج وغالبوا عن الضعفاء. وقال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال ابراهيم بن عبده من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال ابراهيم انتم تعرفون المقاله التي فيها من تتبع زلات العلماء ايه تزنب نعم ان ياخذ من هذا اسوا ما عنده ومن هذا اسوا ما عنده وهذا اسوا ما عنده يجتمع فيه الشر كله. قال ابراهيم كان يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. وقال يعقوب بن ابراهيم القاضي من اتبع غريب الاحاديث يعقوب بن ابراهيم القاضي صاحب ايه صاحب ابي حنيفه من اتبع غريبا احاديث كذب او كذب ومن طلب الماء بالكيمياء افلس ومن طلب الدين بالكلام تزنب. والكيمياء هذه مقصوده في هذه المقاله غير الكيمياء التي يعرفها الناس في هذا اليوم. قال يعني كان الاوائل يزعمون ان هناك ماده اسمها ماده الاكسير اذا وضعت على التراب صارت ذهب انقلبت عين التراب ذهبا وهذا مستحيل. ومنهم من يقول هي نوع من انواع السحر. وقال ابو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعه سقط حديث في الغراء ليه؟ عارف زاد لكن بيحب الاحاديث الغريبه يجمعها ويعمل موعظه. وقال ابو يوسف صاحب ابي حنيفه من تتبع الغريبه كذب. وفي روايه كذب ابو يوسف هو يعقوب بن ابراهيم. وهذا لان الشخص اذا عرف بتتبع الغرائب فانه يكذب لروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. واذا عرف الناس عنه ذلك كذبوا ويستنكرون روايته الحديث على غير المشهور عندهم ويقولون له هذا الحديث يرويه فلان بن فلان فمن اين لك هذا الحديث عن غيره؟ وعلى هذا فانت سارق لهذا الحديث فيتهم الشخص بذلك. وكم من رجل كان مستورا لكن تتبع الغرائب ففضحه وكشفه كما سبق كلام ابي نعيم وزهير بن معاويه والله اعلم. قال فالائمه هنا مساله تربويه نحن مدخلون عليها نريد الشيء ومهمه جدا. فالائمه لا يفرحون بذلك لانه لا ينتفع به الغنى بل ربما اضر بصاحبك والعلم كما يقول ابن المبارك العلم هو الذي يجيئك من هنا ومن ها هنا. قال ابن رجب يعني المشهور العلم المشهور مش العلم الغريب. ومما يشفي هذا في الذنب حال كثير من الشباب الذين تعجبهم الفتوى الغريبه المهجوره الشاذه. يعني بعض الشباب مثلا يقول لك في بعض الفتاوى كده مثلا كنا ناكل حتى نصبح يعني هو ناوي الصيام لصحة كنا ناكل حتى نصبح. طب حتى نصبح دي ايه؟ لها تأويلات. كنا مجتمعين بعض الناس ويقول والله هو ناوي الصيام وقاعد ياكل والفجر اذن الناس بيأذنوا وصلوا الفجر وقاعد ياكل اصل لسه ما اصبحناش ذكرا تصبح على ايه؟ يعني تطلع الشمس وما ما عدا تطلع الشمس. اذا دي فتوى غريبه ما ينفعش. واحد يقول لك مثلا ناخذ الفجر قبيل طلوع الشمس نصلي عشان نتاكد من دخول الوقت. الله ده انت لو خلصت كده هو شويه كيلو اثنين كيلو كده هو بالمدينه اللي احنا فيها هيتبين لك الخيط الابيض والخيط الاسود على طول يظهر. اما انت بتقعد في البيت اصلا لسه بتيقن اصلا لسه بتيقن وتيقن متى؟ انك العريض القهر ان وسادك العريض كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ماليش مش لهذا الحد يتنطع الشخص لا بارك الله فيك. يقول ومما يشفي هذا بالدم حال كثير من الشباب الذين تعجبهم الفتوى الغريبه المهجوره الشر فتراهم مولعين بذلك. واحد يتتبع الغرائب قال بس اهم شيء المفتي الفلاني افتى بالمساله والثالث والثالث والرابع جمع دول حطها في كيسي واتبع هذا انا ينفع هو هذا الابتداع. قال فتراهم مولعين بذلك اما لسوء فهم او سوء قصد أو كليه كما يحب الشهرة والتصدق بذلك. والفتاوى الشاذة إن لم تضر صاحبها فإنها لا تنفع، وربما كانت سببا في طرد من البلاد. شوف سأذكر قصة وكيع بن جراح الإمام التي كادت أن تضرب عنق بسبب حديث هو منقطع، كان أحسن يكف عن هذا لولا أن ابن عيينة شفع في وكيع، وإلا أمر الخليفة أن تضرب عنق. فقرأ ترجمة وكيع بن جراح يسير على النبي، قالوا الفتاوى الشاذة إن لم تضر صاحبها فإنها لا تنفعه، ربما كان السبب في طرد من البلاد أو تعرض للقتل من جهة الناس أو ممن له ولاية، كما حدث لوكيع بن الجراح عندما دخل مكة. شوف مكة، طب الموسم والحج والخليفة موجود. قالوا حدث عن ابن أبي خالد عن البهيج أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فأكاد عليه فقبله وقال لأبي وأمي ما أطيب حياتك وأمك أو ما أطيبك حيا وميتا، ثم قال البهيج وكان ترك يوما وليلا حتى ربى بطنه. لا إله إلا الله، هذه مشكلة. وزيادة البطن في مثل البطن دل على تعفن في بدن عليه السلام وتحلل، وهذا أصلا ما وقع. ولا وكيع ما يسكى الحديث بحد. قال حتى ربى بطنه وانثنت خنصره، فلما حدث وكيع بهذا الحديث اجتمع قريش بمصيبه وارادوا صلب وكيع. لا قلت بتضرب عنق ما فيش، ما يرجعش للعراق ثاني، العبد الناسك ده ما يرجعش للعراق مره ثانيه. السبب ايه؟ حديث منقطع اصلا، تعبان ما يقومش، وايضا مخالف للاحاديث الاخرى ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء، الحديث متواتره في هذا. ومقام النبوة كيف أنا أهدم النصوص المتواترة المحكمة بحديث منقطع أصلا غريب؟ كيف هذا؟ هذا من خطأ، وهذا تربية لنا نحن، تربية الرسل الإنسان مسك حديث ويشهر بين الناس وبعدين العاطلة مش طيب انتبه. قال وأرادوا صلب وكيع ونصبوا خشبة للصلب. شوفوا بقى هذا الخليفة اللي يعني كده. فجاء ابن عيينة سفيان أبو محمد، وكان بينه وبين وكيع حاجة كده بنفسه، حاجة بينهم تباغض شحناء أطراف علماء لا نقول إلا خير، خطوة ولا خطوة. عمل إيه ابن عيينة؟ شوفوا ابن عيينة البطل. وكان بينه وبين وكيع يومئذ تباعد، فقال لهم الله الله، هذا فقيه العراق وابن فقيهين، وهذا حديث معروف، مع ان سفيان ما سمعوش الا الان. اي نعم، نريد ان نرجع له وكيع مش لازم، وهذا عالم عن الكفر العراق، وهذا حديث معروف. قال سفيان ولم اكن سمعته الا اني اردت تخليص وكيع. وهذا مع ان بينهم شيء من الاحد. قال الذهبي السير معلقا على هذه القصة هذه زلة عالم، فما لوكيع ورواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد يروح بقى يمسك دليل وحديث الناس، حديث منقطع الإسناد، كانت نفسه أن تذهب غلطا على سبيل هو وكبير وليه. لا في نفسه يحط بقدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء ابدا، مشرف الواجب، لكن انك تحدد بالغرض في مثل هذا الموضع الذي تضرب فيه الاعناق. قالوا القائمون عليه معذورون بل ماجورون، فانهم تخيلوا من اشاعه هذا الخبر المردود غضا لمنصب النبوه. مع انتهى من السير الجزء التاسع 59 و100 الى 60 و100. وانظر يقول الشيخ، وانظر القصة أيضا في الكامل المجلد الأول صفحة 54، والمعرفة والتاريخ الفسوي الجزء الأول 75 إلى 76 و100. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فالشاهد من هذا أن الأحاديث الغريبة والفتاوى الشاذة المهجورة قد يكون ثمنها طرحان الناس. فعثرة القلم أهون من عثرة القلم، فإذا عثر قلمه وحل الحلال أو حرم الحلال أو أثبت شيئا بحديث منكر فعثرة القلم أهون من ذلك، لأنك قد تتهم ويجب الناس بعلمك، فكن على حذر والزم طريق القوم تسلم والله المستعان. قال فعنده قد يقول قائل نحن نرى العلم عندهم غرائب وفوائد، نحن عندنا فوائد ايه؟ فوائد تمام، عندنا فوائد الحسان للامام المزي، وعندنا ايضا غرائب وافراد في المعجم الصغير للطبراني، وفي مضان للغرائب هذه زي مسند البزار على واحد، افراد مالك للامام الدرقطني، افراد الدرقطني الف كتابا في الافراد، كذلك المعجم الصغير للطبراني والمعجم الاوسط كذلك، فان الطبراني خصص المعجمين هذين لذكر الافراد. فاذا قد يقول قائل نحن نرى العلم عندهم غرائب وفوائد ولا توجد عند غيرهم، فكيف يذمونها وهي موجوده عندهم؟ فاقول نعم يوجد عندهم غرائب وفوائد، لكن العلم لم يقصدوها بالتدبر، انما قصدوا ايه؟ جمعها، ما قصدوا ان يتدين بها الشخص، لان الغالب على الغرائب الضعف والنكار، ولم تكن رحلاتهم من اجلها، فهم يرحلون لاجل جمع الاحاديث التي يتدينون بها وينتفعون بها والتي تحتاج الامه اليها في دينها ودنياها، فيقع لهم رحلاتهم غرائب وفوائد لابد يجمعوها. نعم اذا جمعت فقمش، واذا رويت ففتش، اجمع لكن عند الادراج نقح، اختار الصحيح، اختار المعتبر. وقصة الوكيع واضحة جلية في هذا. قال فيقع لهم في رحلاتهم غرائب وفوائد من الشيوخ الذين رحلوا إليه. ففرق بين من يشهد في الأحاديث الثابتة المشهورة لاشتغال بجميع الغرائب أو بجمع الغرائب، وبين من يحرص على المشهور فيقع له غريب على المشهور، والله أعلم. المسألة السادسة والأخيرة في هذا المبحث، هناك نوع آخر يسمى غريب الحديث، وفيه مبحثان. المبحث الأول الفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب. فالحديث الغريب قد مضى الكلام عنه، الحديث الغريب أقسام أنواع وصور، ويقولون أحيانا حديث غريب، حديث فائدة، حديث نادرة، معنى إخوان حديث فرد كلها مترادفة، حديث غريب، حديث فرد، حديث فائدة. ما ينفعش بقى حديث فائدة يعني أمسك فيه وأعمل به، ربما يكون منكرا أو الغالب عليه. حديث نادرة ما ينفعش تقول نادرة من النوادر أمسك شفت منها، لا، إلا أن تكون صحيحة على بأس. إذا الآن التفرقة بين إيه؟ غريب الحديث والحديث إيه؟ الحديث الغريب مضى الكلام عليه، طب وغريب الحديث؟ ده موضوع ثاني. قال فالحديث الغريب قد مضى الكلام عليه، فهو راجع إلى الانفراد من جهة رواية سند الأمة. أما غريب الحديث فهو ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله، مثلا الحديث اللهم أحيني مسكين وأمتني مسكين، احشرني بزمرة مسكين. وهذا الحديث صحيح جمع من العلماء بمجموع الطرق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بالله من المسكنة، فكيف في هذا الحديث يقول اللهم أحيني مسكينا وفي الموضع الثاني يستعين بالله من المسكنة؟ تتعارض. فيأتي دور ماذا؟ الأحاديث التي اعتنت ببيان غريب الأحاديث، أو ما يسمى مشكل الحديث، أو الأحاديث التي ظاهرها الطعام. ففي الحديث اللهم أحيني مسكينا يعني متواضعا خفض الجناح واستعاذ بالله من المسكنة والفقر صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين هذا وذاك. ومن هذا القبيل كثير، ومن أحسن الذين كانوا يجمعون بين الأحاديث والمتعارضات الإمام ابن خزيمة، وغريب الحديث كتبه كثيرة. يقول بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش عنه من كتب اللسان والمخ. راجع فتح المميت الجزء الرابع صفحة 24. معنى طبعا فتح المميت في نسخة محققة للشيخ علي بن حسين وهي 50 جلدة وهي أحسن نسخة صفح الفيت العراقي تعد نسخة من أحسن نسخة. المرحلة الثانية الكتب المصنفة في هذا النوع. لقد أُلفت كتب كثيرة تخدم هذا النوع منها. غريب الحديث للهاري. إذا نتكلم على إيه؟ غريب الحديث. وغريب الحديث للحاربي والنهاية لابن الأثير. وهو من أجمع الكتب. النهاية لابن الأثير. وأيضا الإسلام العربي. تضمن 6 كتب ومنها كتاب النهاية لابن الأثير. فمن ليس عنده النهاية لابن الأثير وعنده مثال عرب يستعيذ به ويرجع إليه. وعلى كل حال هذا الدعوة لا ينبغي القول فيه بالظلم بل يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. فقد قال ابن الصلاح هذا الفن المهم يطبح جهله بأهل الحديث خاصة بل بأهل العلم عامة. والخوض فيه ليس بالهين والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالدرق. قال روينا عن الميمونين قال سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث. الحرف يعني حديث فيه بعض الكلمات غريبة. فقال سألوا أصحاب الغريب. هذا من؟ أحمد بن حنبل. سألوا أصحاب الغريب إني أقرأ أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضم فأخطئ. انظر المقدمة تقدمت للصلاة صدى 74 و200 إلى 75 و200 مع التقييم. تقييم لمن؟ للعراق زين الدين العراق. نقرأ ما جاء في اختصار علوم الحديث الحوض الكثير. يقول هو أقسام طارة ينفرد بالله عن شيخ الفطر كالزهري وما إلى ذلك كما ذكر أو ينفرد بها لقطر تفرد أهل بلد على البلد أو أهل بلد كالكوفة بصرة المصر نيسابور كما يقال تفرد بها للشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وقد يتفرد فيه واحد منهم فيجتمع فيه الوصفة يعني السنة دي معروفة عند أهل العراق أو الحجاز وينفرد واحد منهم بها والله أعلم. والحافظ الطرقطني طبعا هذا كلام مختصر من الحافظ ابن كثير اختصر من مقدمة علوم الحديث في الصلاة. قالوا أن الحافظ الطرقطني كتاب في الأفراح. الطرقطني اسمه ايه؟ أخبرونا على الطرقطني أبو الحسن علي بن من؟ علي بن عمر ابن مقبول الدرقطني. وتعرفون الدرقطني في بداية أمره كان مليانا بالقراءات مليانا بالقراءة وكان له زميل أظن ابن مجاهد كان مليانا بالحديث. فصار في النهاية الدرقطني من علماء الحديث والآخر من علماء القراءات. يؤتى الله عز وجل فضله من نفسه. هما الاثنين كده تزامنا في الطلب لكن الدرقطني مليان إلى القراءات عايز ينبغ فيه ويغرس فيها والثاني ميال الى الحديث يريد يكون من اساطير الحديث. صار الدرقطني من اساطير الحديث وصار الثاني من اساطير القراء. قال الحافظ الدرقطني كتاب في الابراج في 100 جزء 100 جزء بس نعرف نفس الجزء ده الجزء عندهم قبل 30 صفحة قراص عارفون تأخذ 100 حديث الأجزاء صغيرة أجزاء في زمن صغير في 100 جزء يعني لو جملة 100 هذه صارت مجلدات كبيرة لا شك لا سيما يزيلها واحد يعمل لها دراسة من الدكاترة المعاصرين يعمل مقدمة مجلد من هذا ضخم جدا ويعمل حواشي كثير فهي كبيرة لا شك. قال ولم يسبق إلى نظيره. وقد جمع الحافظ محمد بن طارق على المقدسي في أطراف رتبه فيها عندي ترجمة محمد بن طارق المقدسي بن علي بن أحمد الإمام الحافظ الجوال الرحال ضد تصانيف أبو الفضل بن أبي الحسين ابن القيسراني المقدسي الأدبي الظاهري الصوفي. هذه مشكلة، هذه مشكلة. طيب من مناطقه في الترجمة قال أبو مسعود عبد الرحمن عبد الرحيم الحاجي سمعت ابن طاهر يقول بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا في الحرم فلاحقني ذلك وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري وما سألت في حال الطلب أحد. كان بيعمل إيه؟ كان بينسى صحيح البخاري ويأخذ وزن، صحيح مسلم سنة ابن ماجه كم مرة عشر مرات ويأخذ وزن يستغرب بالوزن الكتاب الناس. اليوم أنت ما شاء الله يطبع لك هذا الكتاب ملايين الطبعات في غمضة عين، كانوا يتعبون في الناس. نعم فهم ضعيف. الشاهد الترجمة يقول ايش؟ قال بلت الدم في طلب الحديث مرة. احنا كم مرة بعملنا صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله في نعمة، نسأل الله ان يديم عليهم وعليهم، نعوذ بالله من زوالها، يسرت لنا سبل الطلب بشتى الانواع وابرزها واكثرها فائدة طلب العلم في بيوت الله، في بيوت الله. نعم هذه الاصل، هذه الاصل المشافهة التلاقي التلطيف. يقول وقد جمعه الحافظ محمد بن طارق في اطراف ايه؟ في اطراف رتبه فيها. في هذا ننتهي النوع السادس عشر الابراز وليس السبع عشر ان شاء الله الدرس المقبل في زياده